تجمعني بيه فرصة عمر ضيعها ليه مش معقول عيني قدام عينيه ده أكتر من اللي حلمت بيه جالي يوم اللي أنا مستنيه عشان شايفة إحساس إنه أحلى وأغلى.